على رسله هداية للبشرية ورحمة بهم ليصلوا إلى سعادة الدارين. أيضا الإيمان بالكتب لا يتم إلا بأمور أربعة. أولا الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، والثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وأما ما لا نعرفه منها فنؤمن به إجمالا، والثالث التصديق بما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يحرف وما لم يبدل من أخبار الكتب السابقة مثل الرجم، فإنه من الأخبار التي لم تحرف فيما حرف من التوراة. الأمر الرابع أن نعمل بأحكام ما لم ينسخ، وهذا بالنسبة لكتابنا وهو القرآن، وما لم ينسخ من أخبار الكتب السماوية السابقة مثل الرجم، فإن الرجم ثبت في شريعتنا وهذا دليل على أنه لم ينسخ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورسله، أي أن تؤمن برسله، والرسل جمع رسول، وقد تقدم وهو القول في ذلك في المقدمة، وذكرنا أن الرسول هو إنسان ذكر أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وعددهم 315 كما جاء ذلك صريحا في الحديث الصحيح. كذلك الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: أولا أن نؤمن بأن رسالتهم حق من عند الله تعالى، وأنهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم، كما قال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. الثاني أن نؤمن بمن علمنا اسمه منهم، ومن لم نعلم اسمه آمنا به إيمانا مجملا. والثالث أن نصدق ما صح عنهم من أخبارهم. والرابع أن نعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واليوم الآخر، أي أن نؤمن باليوم الآخر والمراد به يوم القيامة. والإيمان باليوم الآخر لا يتم إلا بأمور ثلاثة: أولا أن نؤمن بالبعث، وثانيا أن نؤمن بالحساب والجزاء، وثالثا أن نؤمن بالجنة والنار. وها هنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس إذا مات شخص قالوا انتقل إلى مثواه الأخير. هذه العبارة فيها نظر وفيها إشكال، لأن المثوى الأخير للإنسان هو الجنة أو النار. نسأل الله في عالي سماه أن نكون من أهل الجنة وأن نكون من أهل الفردوس الأعلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور: أولا أن نؤمن بعلم الله تعالى وأنه لا يغيب عنه شيء، فهو عالم بما كان وما يكون وكيف يكون. الثاني أن نؤمن بالكتابة، وأن الله كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة. والثالث أن نؤمن بأنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاء الله. والرابع أن نؤمن بأن الله جل وعلا خلق الخلق وأعمالهم وأفعالهم. وقد نظمت هذه المراتب الأربعة في قولهم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ثم قال جبريل عليه الصلاة والسلام: فأخبرني عن الإحسان. الإحسان كلمة جامعة لجميع خصال الخير، وهو بمعنى إتقان الشيء وإيجادته، وهو أكمل المراتب وأعلاها، فكل محسن مؤمن مسلم ولا عكس، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإحسان في عبادة الخالق، وهو المراد في الحديث. والقسم الثاني الإحسان في حقوق الخلق حتى البهائم، وهذا نوعان: نوع واجب كبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك، ونوع مستحب غير واجب كالصدقة على الفقراء وإماطة الأذى وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان ركن واحد وله مرتبتان، الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة مشاهدة وهي أكمل المرتبتين. ولعل في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، إشارة إلى هذه المرتبة. الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة المراقبة، كما قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ثم قال عليه السلام، أي جبريل: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن زمن قيام الساعة. فقال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي أنت لا تعلمها ولا أنا أعلمها. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم قال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها. فسر بأنه إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي، وأن من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد، ويكون ولدها بمنزلة سيدها. وفسر بتغير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم، حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم. وهذا التفسير اختاره الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. العالة جمع عائل وهو الفقير، والمعنى أن الفقراء الذين يرعون الأغنام ولا يجدون ما يكتسون به تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون فيها بالبنيان، وهذا مشاهد في كثير من البلدان. قوله ها هنا عليه الصلاة والسلام: يتطاولون في البنيان، هذا إخبار عن الواقع، فلا يستدل به على جواز التطاول في البنيان ولا عن المنع ولا على المنع منه، بل ينظر الحكم على ذلك إلى أدلة أخرى. ثم قال عمر رضي الله عنه: ثم انطلق، أي جبريل، فلبثت مليا، أي زمنا. وجاء تحديد هذا الزمن في رواية أخرى عند أبي داود، وهي رواية صحيحة، بقوله: فلبثت ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عمر إلا بعد مدة، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أي لهذا الحديث رواية أخرى من طريق أبي هريرة، قال: ثم أدبر، أي جبريل، فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فهذه الرواية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة في الحال، والجمع بين هذه الرواية ورواية عمر هو ما ذكره النووي، أن عمر رضي الله عنه قام في الحال، أي بعد أن أدبر جبريل عليه السلام، ولم يحضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبره بعد مدة. وهذا الجمع استحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ثم قال أي عمر رضي الله عنه، قال: الله ورسوله أعلم. هذا يقال في الأمور الشرعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بجواز ذلك، ومنهم من منع، لأنه لم يرد ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمنع أحوط، والله تعالى أعلم. أما في الأمور الكونية فلا يقال إلا الله أعلم، سواء أكان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي يعلمكم قواعد الدين وأحكامه. وجاءت رواية أخرى في صحيح مسلم لهذا الحديث من طريق أبي هريرة: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وذلك أن الصحابة كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى أنهم قد نهوا عن السؤال، كما جاء صريحا على لسان أنس رضي الله عنه في الصحيح مسلم، قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله. أيضا هذه الرواية، هذا الحديث له تتمة أخرى صحيحة عند ابن حبان في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه، وما عرفته حتى ولى. وهذا يدلنا على أن قول جبريل يا محمد هو للتعمية على حاله حتى لا يعرفه أحد، وحتى يظن به أنه من جفاة الأعراب. وهذه الرواية ترجح هذا المعنى، والله تعالى أعلم. أختم شرح هذا الحديث بذكر بعض الفوائد. الفائدة الأولى أن الملائكة بإمكانهم أن يتشكلوا في صور الآدميين، وذلك بقدرة الله تبارك وتعالى، فقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية الكلبي رضي الله عنه. الفائدة الثانية أن من وسائل التعليم النافعة طريقة السؤال والجواب. والفائدة الثالثة أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، وذلك أن جبريل عليه السلام كان المتسبب في حصول هذه الأجوبة النافعة، فنسب إليه التعليم في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن المجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الفوائد. ثم قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي على خمس أركان أو دعائم. فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته، فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس. وقد تقدم الكلام على هذه المباني الخمس في حديث جبريل عليه السلام. وها هنا فائدتان: الأولى في قول المصنف رحمه الله عن أبي عبد الرحمن: هذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والتكنية سنة منصوص عليها في كثير من الأحاديث، وهي كل ما بدأ بأب أو أم بخلاف الاسم وبخلاف اللقب، وهي مما يمدح به المرء ويكرم بخلاف اللقب الذي يكون للمدح والذم. نذكر بعض المسائل المتعلقة بالتكنية. الأفضل في التكنية أن تكون نسبة لأكبر أولاد صاحب الكنية، كما جاء في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لكنية أبي الحكم رضي الله عنه إلى أبي شريح، وشريح هو أكبر أولاده. ثانيا، لا يلزم من الكنية أن تكون نسبة لأحد الأولاد، ومثاله أبو بكر الصديق، وليس له من أولاده من اسمه بكر. كذلك أبو حفص وعمر بن الخطاب، وليس له من أولاده من اسمه حفص. ثالثا، يجوز أن تكون الكنية نسبة للإناث من أولاد صاحب الكنية، ومثاله أبو الدرداء. رابعا، يجوز تكنية من لا يولد له، كما كنى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله. خامسا، يجوز تكنية الأولاد الصغار، كما كنى النبي صلى الله عليه وسلم أخا أنس بن مالك بأبي عمير، كما في الحديث الصحيح المشهور: يا أبا عمير ما فعل النغير. الفائدة الثانية في كتابة كلمة ابن بين الاسمين، بين اسم الشخص واسم والده، فيقال فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان، وهذا هو المعروف عند العرب وأقره الإسلام، حتى أسقطت هذه اللفظة، أي لفظة ابن أو بنت، في هذه العصور المتأخرة تشبها بالكفار وسيرا في ركابهم: فإن لله وإن إليه راجعون. ثم قال رحمه الله الحديث الرابع، حديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الحديث، ونبدأ بشرحه تباعا. عن أبي عبد الرحمن أيضا هذه كنية ابن مسعود رضي الله عنه، وقد ورد في حديث رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح صححه ابن حجر في فتح الباري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه أبا عبد الرحمن ولم يولد له. وهو صحابي جليل، توفي في السنة 32 للهجرة، فضائله جمة، من ذلك ما ثبت أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. قوله رضي الله عنه الصادق المصدوق، أي الصادق فيما يخبر، المصدوق فيما يوحى إليه. وإنما قال ابن مسعود هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. وهذه الكلمة الصادق المصدوق وردت أيضا على لسان أبي هريرة في صحيح البخاري وفي سنن أبي داود بسند صحيح. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. طبعا هذه سنعلق عليها، إن هذه في نسخة النووي، في الأربعين النووية: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طبعا هذا الحديث من الحديث التي أشكلت على أهل العلم قديما وحديثا، ووجه الإشكال أنه يتعارض مع ما رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. ظاهر حديث ابن مسعود أنه يجعل ظهور خلقة الإنسان ومعها الكتابة الملكية بعد الأطوار الثلاثة لخلق الجنين، وكل طور منها يستغرق 40 يوما، أي بعد 120 يوما، بينما يجعلها حديث حذيفة بعد الأربعين الأولى للثالثة. كما أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه يناقض مكتشفات علم الأجنة البشرية الحديثة القاطعة بأن الجنين إنما يتشكل على خلقة الإنسان خلال 6 أسابيع، أي بعد 40 يوما ونحوها، وأن مرحلتي العلقة والمضغة هما ضمن هذه المدة. وتجاه هذا التعارض اختلفت أنظار أهل العلم، فذهب جمهورهم إلى ترجيح حديث ابن مسعود، فجعلوا أطوار تخلق الجنين على هيئة الإنسان تستغرقها الأربعونات الثلاث المذكورة في الحديث، وجمع بعضهم بينه وبين حديث حذيفة بإمكان أن تكون الكتابة الملكية مرتين، الأولى عقيب 40 كما في حديث حذيفة، والثانية عقب 120 كما في حديث ابن مسعود، ولكن هذا الجمع أو ذاك الترجيح فيه نظر، وإن كنت في الحقيقة ملت إليه في أكثر من مرة عندما شرحت هذا المتن في سنوات مضت. لكن كما قيل قديما، العلم لا يقبل الجمود، وما تراه راجحا في مسألة اجتهادية في وقت ما قد لا يكون كذلك في وقت لاحق، كل ذلك طبعا تبعا للدليل واختيارا لما تأتلف به النصوص وما لا يتعارض مع ما قطع به العلم الحديث. وعليه فأقول: التعارض بين الأحاديث الصحيحة لا يمكن أن يقع بحال من الأحوال، لأنها تصدر من مشكاة واحدة، إنما التعارض واقع في فهم المتلقي، وعليه فلا بد من وجود وجه من أوجه التوفيق يندفع به هذا الإشكال. وقد وقفت ولله الحمد على من وفق للجمع بين هذه الأحاديث ودونك هذا البيان. أولا، لفظة نطفة التي ذكرها النووي في متن الحديث ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، بل هي خارجهما، وهي على الراجح شاذة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، حديث ابن مسعود حديث مجمل، ووجه إجماله أن قوله فيه مثل ذلك، أي لما قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يحتمل العودة على مذكورين في الحديث قبله، إما على جمع الخلق أو على مدة 40 يوما. فإن قلنا برجوعه إلى الثاني أي المدة، اختل التآلف بينه وبين حديث حذيفة، إذ معنى ذلك أنه يثبت لكل مرحلة من أطوار التكوين الجنيني الثلاثة 40 يوم ومجموع ذلك 120، وهذا هو عين الإشكال الذي طرحته سابقا. أما لو قلنا برجوعه إلى الأول، أي إلى جمع الخلق، فحينئذ يتحقق الجمع بين الحديثين فيأتلفان ولا يختلفان، ويكون حديث حذيفة كالمفصل والمبين لحديث ابن مسعود. وهذا الترجيح مبناه على 3 أمور. الأول صريح حديث حذيفة رضي الله عنه، الثاني رواية حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود له رواية في صحيح مسلم فيها زيادة مهمة، ألا وهي: وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك، هذه الزيادة، في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، أي في ذلك الوقت نفسه التي يجمع فيها خلق الجنين 40 يوما، ولا يمكن حمل في ذلك على بطن الأم كما ذهب إلى ذلك بعض الشراح، لأن في هذا تكرارا لا يفيد الحديث معنى جديدا. وحمل الكلام كما تقدم معنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، وحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد أو على التوكيد. ولسان النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ وأفصح من أن ينبس بمثله. الوجه الثالث أو المرجح الثالث موافقة رواية جابر بن عبد الله لرواية حذيفة، وهي مخرجة في مسند أحمد بلفظ: إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث إليها ملكا. قال محقق مسند عن هذه الرواية: صحيح لغيره. فهذا الحديث موافق إذن لحديث حذيفة في جعل الكتابة بعيد 40 الأولى، وحينها ينتهي طوراء العلقة والمضغة، ويتشكل الجنين على صورة الإنسان، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع خلقه. أيضا من المرجحات أو من الأشياء التي تفك وتحل هذا الإشكال أن حرف العطف في الحديث ثم لا يدل على التراخي في الترتيب الزمني المستلزم للمغايرة، وإن كان الغالب على استعمالات هذا الحرف هو ذلك، ثم الأصل والغالب على استعمالها أنها تفيد الترتيب مع التراخي، لكن ها هنا لا يكون معناها هذا الترتيب مع التراخي. والشاهد ذلك في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. قال ابن رجب في شرح الأربعين المسمى بجامع العلوم والحكم: والمراد بالإنسان آدم عليه السلام، ومعلوم أن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل جعل نسله من سلالة من ماء مهين، لكن لما كان المقصود ذكره قدرة الله عز وجل في مبدأ خلق آدم وخلق نسله، عطف ذكر أحدهما على الآخر، وأخر ذكر تسوية آدم ونفخ الروح فيه، وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله. فهذا الشاهد القرآني في صرف حرف ثم عن ظاهره هو المراد من أسلوب التعبير في حديث ابن مسعود، وهو الذي يتوافق مع حديث حذيفة، وعليه تكون فائدة ثم في الحديث لبيان ما بين تلك الأطوار الخلقية من التفاوت وفضل كل طور على سابقه. ومما يتعلق بهذا المقام أن جملة ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك من تمام الكلام الأول، أي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما فهي كالشارحة المبينة له. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الملك معطوف على قوله يجمع خلقه في بطن أمه ومتعلق به، والله تعالى أعلم. أيضا رابعا من المرجحات يعني مما يقوي هذا الترجيح وهذا الجمع قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، إخبار عن موالاة خلق العظام لطور المضغة مباشرة. وخلق العظام إنما هو ثابت في حديث حذيفة بعد 42 يوما، فلازم ذلك أن تكون نشأة المضغة قبله في تلك الأربعين الأولى وليس في الثالثة كما هو لازم حديث ابن مسعود، وهذا عين ما يؤكده الطب التشريحي الحديث. وقد انتصر لهذا القول عالم من علماء القرن السابع للهجرة، وهو كمال الدين ابن الزملكاني المتوفى سنة 27 بعد 700 في كتابه البرهان الكاشف لإعجاز القرآن، أذكره سريعا وأختم به هذا المجلس. قال رحمه الله: وأما حديث البخاري فيدل على ذلك، إذ معنى يجمع في بطن أمه أي يحكم ويتقن، ومنه رجل جميع أي مجتمع الخلق، فهما متساويان في مسمى الإتقان والإحكام لا في خصوصه. ثم إنه يكون مضغة في حصتها من الأربعين محكمة الخلق، مثلما أن صورة الإنسان محكمة بعد 40 يوما، فنصب مثل ذلك على المصدر لا على الظرف. ونظيره في الكلام قولك إن الإنسان يتغير في الدنيا مدة عمره، ثم نشرح تغيره فنقول ثم إنه يكون رضيعا ثم فطيما ثم يافعا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما ثم يتوفاه الله بعد ذلك، وذلك من باب ترتيب الأخبار عن أطواره التي ينتقل إليها مدة بقائه في الدنيا. ومن المعلوم من قواعد اللغة العربية أن ثم تفيد الترتيب والتراخي بين الخبر قبلها وبين الخبر بعدها، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنها لا تفيد ذلك، مثل قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. ومن المعلوم أن وصية الله لنا في القرآن جاءت بعد كتاب موسى، فثم هنا لا تفيد ترتيب المخبر عنه في الآية. وعلى هذا يكون حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك، أي في ذلك العدد من الأيام، علقة مجتمعة في خلقها، مثل ذلك أي مثل ما اجتمع خلقكم في الأربعين، ثم يكون في ذلك أي في نفس ال40 يوما مضغة مجتمعة مكتملة الخلق المقدر لها، مثل ذلك أي مثل ما اجتمع خلقكم في ال40 يوما. انتهى كلامه. ومن أراد الاستزادة في هذه المسألة فأنصحه بمرجعين يمكن الرجوع إليهما، الأول رسالة الدكتوراه أنصح بها ليس في هذا المبحث فقط، في مباحث كثيرة وطبعت في ثلاث مجلدات لأحد إخواننا المغاربة اسمه دكتور محمد بن فريد زريوخ، اسم الكتاب المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين. وهناك أيضا بحث لدكتور مصري اسمه عبد الجواد الصاوي في موقعه بعنوان أطوار خلق الجنين ونفخ الروح، وهو مستشار علمي للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي. وكذلك يمكن الاستفادة من كتاب نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين لأمال صادق وفؤاد أبي حطب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ أنا تكلمت في المقدمة، الحقيقة هذه مسألة خلافية قديما وحديثا، ويعني أفضل الأقوال، وإن كان حتى هذا القول يرد عليه بعض الإيرادات، لكن هذا القول هو أقل يعني أقل الأقوال إيرادا عليه، وهو أن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم مخالفين، والنبي هو الذي أرسل إلى قوم موافقين، وكل منهما جاء بشرع وكتاب. ما فهمت، أن تعبد الله كما أنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا حديث ما حكم القول في لا يؤمن أحدكم حتى يحب؟ هذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله في الأربعة النووية وسنشرحه. وإذا لم أجب عن سؤالك تسأله مرة ثانية بإذن الله. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.